آمين. تأملات في المرحلة الراهنة التي تمر بها الأمة ذكرني بها الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أن ترى الحق حقا هذا رزق، وأن توفق إلى اتباعه هذا رزق آخر. في زمن السنوات الخداعات التي يصدق فيها الكذبة ويكذب فيها الصادقون ويؤتمن فيها الخونة ويخون فيها الأمناء ويتكلم فيها الرويبضة التافه من الناس يتكلم في أمر العامة، يمرج الدين، كيف بكم إذا مرج الدين اختلط واضطرب، لا يرون الحق حقا ولا يرون الباطل باطلا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يعني قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. حدثنا الله عمن أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، تشربت محبة العجل الذي اتخذوه وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، تشربت محبته في قلوبهم وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. اللهم أرنا الحق حقا حتى لا تغيم الرؤى، حتى لا تلتبس الأمور. وقل يا أحبابي ما فيش حد كبير على الفتنة، دائما ادعوا الله بكل ضراعة المتضرعين وبكل انكسار العبيد وافتقارهم وذلتهم لله سبحانه وتعالى، ادعوا الله أن يجنبك الفتن ما ظهر منها وما بطن. من الرؤى التي يعني رأيتها في سفرتي هذه، ناس كانوا في أقصى درجات التدين الغالي والشديد، والغلو في التدين ليس منقبة، لأن هذه الشريعة ملة وسط، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. من أقصى درجات الغلو والتشدد والتصلب في الدين إلى أقصى الدرجة المقابلة، وأصبحت المناقشة في ثوابت وبدهيات. يعني هل يمكن أن يمر بعقلك أو أن يمر بخيالك أو أن ترى كابوسا في ليلة شديدة في ليلة شاتية شديدة الظلمة أن أحدا من أهل الإسلام يناقش في الصلوات الخمس؟ تستصحب حجم هذه الكارثة إذا عرفت أن هذا له تخصص في دراسات شرعية ويحمل درجة عالية جدا من التخصص، تخصص الأكاديمي الجامعي أعلى الدرجات. أصبحت المناقشات هي الصلوات أوقات ولا ركعات؟ إن الله يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فحدثنا عن أوقات لم يحدثنا عن ركعات، فمن أين جئتم بهذه الركعات الأوقات الخمس؟ طب أين إجماع الأمة عبر القرون؟ أين السنة العملية التي نقلتها الأمة نقلا متواترا إجماعا عمليا مستقا لم يخالف فيه لا سنة ولا شيعة؟ يعني الصبح ركعتين، الظهر أربعة، عصر أربعة، مغرب ثلاثة، عشاء أربعة، ما يطوف بخيالك قط أن أحدا من المنتسبين إلى الإسلام، فضلا عن المنتسبين إلى العلم التخصص الشرعي والأكاديمي، يناقش في هذه؟ لكن وجدنا هذا رأي العين أمامنا، ولولا أنه ولولا أننا رأيناه واستمعنا إليه مباشرة وكلمنا أصحابه مباشرة كنت أظن أن هذه كذبة كبرى، لكن واقع. اللهم أرنا الحق حقا. ولهذا نلح على ربنا في صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم كل ركعة. ليس عبثا أن تكرر هذا الدعاء في كل ركعة. طول ما أنا هديت للصراط، ما أنا أصبحت مسلم في هداية إجمالية وهداية تفصيلية. أن تهدى إلى الإسلام هداية إجمالية تلك هداية، أن تهدى إلى الهدايات التفصيلية لأنك في كل لحظة وفي كل حال وفي كل مرحلة من مراحل عمرك في كل تصرف وقول وفعل في أحكام الشرع ثمة أوامر ونواهي وفرائض ومعالم تحتاج إلى أن تسأل الله جل وعلا كما رزقك الهداية الإجمالية إلى الصراط المستقيم أرزقك الهداية التفصيلية له في كل ما يمر بك من أمور حياتك وفي كل ما يطوف بك. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أرنا الحق حقا، من الناس من يرى الحق باطلا والباطل حقا ويجادل ويناضل دونه ويحارب ويقاوم ويناقش، وأنت تنظر إليه وأنت مذهول إلى أين يذهب بنفسه، إلى أين يذهب بمن معه وبمن حوله، كأنما يعض بالنواجذ على مكان له في غمرات جهنم لا يريد أن يفارقه ولا يريد أن يزاحمه أحد فيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، لأن من الناس من يرى الحق حقا لكن يخذل دون اتباعه، مخنث العزم، مخنث العزم، ليست له عزيمة ولا همة ولا إرادة، يرى الحق حقا لكن يخذل دون اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، دعاء لا نمل من ترداده، لا نمل من تكراره بشعور المفاليس المكاسير المحاويج الفقراء إلى الله عز وجل، فبكل ذلة العبيد وانكسارهم نضرع إلى الله جل جلاله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا الله. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.